القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده يبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذ الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كل سنة حضرتك طيب وأهلا بيك. كل سنة وسيادتك طيب والمستمعين بخير وبعودة الأيام علينا وعلى بلدنا. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب منك التعليق عليها وإبداء الرأي. مستعد لحضرتك؟ حاضر. أول صورة قدام حضرتك مذيعة مستضيفة مطرب بيقول لها أنا عملت أغنيتين هابطين كسروا الدنيا والتالتة فشلت عشان ما كانتش هابطة بدرجة كفاية. للأسف الشديد دي ظواهر انتشرت يعني طول الوقت. كان ممكن تبقى في أغنية هابطة هنا أو هناك، ولكن كان معروف أن دي في دوائر محدودة ودوائر على هامش المجتمع، إنما الأصل أنها كانت تبقى أغاني جميلة من التراث العظيم اللي احنا ما زلنا بنحتفي به ونعيده باستمرار ومتجدد باستمرار، سيد درويش وأم كلثوم عبد الوهاب. ولكن للأسف الشديد لاحظنا في الفترة اللي فاتت مع عوامل متعددة، مع تكنولوجيا اتصالية جديدة، مع يوتيوب، مع حاجات بهذا الشكل، ان في اغاني هابطة بتنتشر انتشار كبير للأسف الشديد، وانا ما اعرفش ازاي ممكن نردد مثل هذه الكلمات في مجتمع محترم. يعني الصورة التالية ست بتشتكي لجوزها بتقول له مش عاوز يكمل تعليمه وكان لازم يتعلم، لكن ناس كتير قوي فهموه ان خريج التوك توك اجدع بكتير من خريج الطب والهندسه. الحقيقه يعني تعبير جميل ورائع. كانت كليه الطب والهندسه بالاضافه للكليات العسكريه بالنسبه لنا، يعني نشوف زمايلنا اللي سبقونا وراحوا الكليات دي نماذج، يعني الواحد كانهم نجحوا في تحقيق احلام، انما للاسف بسبب البطاله الشديده بسبب كتير من الظواهر بقى التوك توك والدليفري في محلات. فانا اعتقد تعبير شديد التوفيق. يعني الصورة التالية للست النكدية بتقول لجوزها وخارج بتدي له صندوق مليان زبالة اهو او كاس زبالة، بتقول له اعتبره في ايدك تمرين حمل اثقال. يلا يعني الحقيقة الكاريكاتير على اي حال، يعني انا مراتي ما عملتش معايا كده، وده في الاكستريم. يعني الست هي بتقول له اعتبره تمرين رفع اثقال، فشكل من اشكال التكاليف الفظيعة على الرجل بالاضافة لتكاليف كتير عليه. يعني الأستاذ الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي التربوي، الصورة التالية مريض عند طبيب فبيقول له الأشعة بتقول إنك لازم تقلل أكل سندوتشات الحواوش والكبدة والسجوق والكفتة، وفي الإشعة واضح صورة حدوة الحمار. اللحوم ما بقتش، وبالذات كل الواحد ما يكبر في السن ما بقتش مطلوبة، المفروض الواحد يقلل من اللحوم لصالح الأسماك أو لصالح النباتات. لكن كمان خلينا أقول لحضرتك تعليق تاني، إحنا في حاجة بالفعل إلى رقابة شديدة على الأسواق، لكن الأهم كمان من كل ده علشان برضو أهدي الناس اللي حصل لها مشاكل، ناخد الأكل باعتباره ثقافة، فالمهم يكون صحي ومش مضر. يعني الصورة التالية مريض راح لطبيب نفسي بيقول له يا دكتور وانا صغير كنت بخاف من الضلمة، لكن بعد ما كبرت وبقيت ادفع فاتورة الكهرباء بقيت اخاف من النور. في الحقيقة يعني المفروض نخاف من النور. انا مع الفكرة، يعني بالفعل انا مع فكرة اننا نخاف من النور، يعني في النهاية دي ثروة وفلوس وثروة وطنية، فما ينفعش الواحد يفتح الحنفية ويسيبها طول النهار او عشان يحلق دقنه يهدر 10 لتر مية. فكمان نفس الحكاية، مش لازم يعني نولع نور الشقة الواحد يدخل الأوضة. فأنا معاه مع أنه يخاف من النور وأنه لازم يطفي النور علشان، لأن دي ثروة في النهاية ومهدرة، إحنا بندفع جزء بس كمان الدولة بتدفع جزء. أخيرا الأستاذ الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، مريض في مستشفى رأيت في السرير أهو، فعمال يردد الأسعار الأسعار الأسعار، فالطبيب بيكلم اللي جاي معاه بيقول له ما فيش أكتر من يومين هيعيشهم، لكن لأن الفيروس انتشر في جسمه كله. يعني أنا أتمنى أن الفيروس ما ينتشرش، وأتمنى أن يكون فيه أسعار عادلة وأن يكون فيه رقابة على الأسعار وفي آليات متعددة لضبط هذه الأسعار. كنتم مع كاريكاتير.